ولكن يعني في العدد يعتبر ايش المحلوف هذا المنهج ويونس العدد وتحذف التاء في العدد باعتبار الموقف المنهج لا باعتبار ارتفاعه امثال وين يعني قاعدة تقول نعم تقول الإنسان ليش عسو العدد هنا بدل الستاء نعم عسو المعدود المذكر والبعض أمثالها مذكر ليش يا هذه الموصوف لأن الموصوف المحذوف هو المعتبر لا تعتبر الصفات أمثال أعطيها مؤنثة كذلك الأمثال وتلك الأمثال نضربها مؤنثة هذا كلام موصوف نحن نقول لك لا حول ولا قوة وتلك الأمثال نضربها هذا غير ما أريد فتاة نعم هذا نضرب هذا لا وهذا يعتبر أن هذا جمع وكل جمع مولف نعم الأمثال نضرب هذا المثل المذكر يا شيخ هذا كلام طيب إذا معتبر هنا هذا لا يعتبر كذا العدل يعتبر المحذوف يعني الموصوف ننظر الى المحذوف لا ننظر اسمع كمان ذا كمان ان المثل مذكر وتقول عندي ثلاث ربعات بالتاء ليس تقول ثلاثة ربعات بالتاء ما عندنا ايش ربعات هذه مفرد ربع لا الحمد لله بعد بالتاء وقدرت رجالا وبترك يجوز جاء وجهان وقدرت نساء هذا يطلق على الرجال والنساء واضح ولهذا يقول ثلاثة ايش ثلاثة دواب اجمع ثلاثة دواب ليش ليش العدد هنا ثبتت فيه التاء؟ مع أن المعدود دواب هذا مؤنث لأن مفرده مؤنث دابة نعم اعتبر المعنى وهو ما تبقى لا إذا قصدوا الذكور إذا قصدوا الذكور ونواهم اعتبر المعنى يا شيخ لأن مقصد الذكور لأن الدابة صفة في الأصل كأنها قول ثلاثة أحمرة دواب هذا ثبت بالتاء هذا في المعدود في العدل لأن الآن المعدود هذا المراد به المقصود به الذكور لأن الدابة صفة في الأصل فكأنهم قالوا ثلاثة أحمرة دواب العدد هو الذي يطلق الرجال والنساء الدواب نعم وصناعة كمان ثلاث دواب إذا أردت الثاني ذكورا نعم ترك التاء ترك التاء وصناعة ثلاث دواب ذكوري بترك التاء لأنهم أجربوا الدابة مجرزان ولا يجرونها على موقوفها هذا كلام سجد فصل الأعداد التي تضاف اسمعوا لا يا إخوان هذا الباب باب العدد هذا يحتاج كثير من طلبة العلم ما يفهمون نبعثه إذا رد به الذكور بالتاء إذا أردت به يناسب قد بطر هذا المطلوب المعدوم بالعدد هو؟ بالعدد ايش معنى ربع نعم ولكن نعم ايش استمرت ربعاتي على تطرق على نيتك على نيتك على قصير المتقدم إن أراد به الدكوع ربعاته يكون ثلاثة ربعات الأد هو الذي يفرق يميز بين نعم هو ايش معنى ربعات يا شيخ ايش معنى ربع أنا مستوي القارب وقدرت الربعات هذا نساء وبكسرها قدرت نساء نعم ولهذا يقولون الثلاثة الدبات التالي لا تصل الذكور لأن الدابة تصل بقصر فكأنهم قالوا ثلاثة أحمرت الدواب وصناع ثلاثة دواب الذكور بترك التاء لأنهم أجربوا الدابة موجة الجانب فلا يجرون على وصلوا الأعداد التي تضاف للمعدود هذا كان لا تبهي عشارته وهي نوعان أحدهما الثلاثة والعشرة وما بينهما وحق ما تضاف إليه أن يكون جمعا مكثرا ولا مكثرا كمان من أبنية الكلة كمان إلى أكثر وثلاثة أحدهما وأربعة أعبود وسبعة أمحور وقد يتخلف كمان كل واحد من هذه الأمور ويضاف إلى المفرد يضاف إلى غير جمع القلة أو إلى المفرد ذلك هذا إنسان مع سلاماته تضاف له المفرد وكان إنسان من أبا قد يتخلف كل واحد من هذه الأمور الثلاثة ويضاف للمفرد وذلك إنسان من أبا نحو 300 وكبعات المفرد ما هو معنى وانت الزاير والضرورة قبله 300 ويضاف لجمع التصحيح في مسألتين إحداهما إيه؟ أنه مدى تكثير الكلمة هذا ما كان معه وخمس صلوات هذا ما له تحسين هذا ما له جمع تحسين ويضاف إلى أي سبب تبع بقرات مع بقرات ويضاف لبناء الكسرة في مسألتين لا هما أنهما لا بناء القلة والثانية أن يجاور والثانية الموت هذا جمع وان الثاني مشي الثاني أن يجاور ما أمل تكثيره تبع سنبلة إنه في التنزيل مجاور سبع بقرة نعم لذلك يؤتى بجمع في الثاني إحداهما أنهما لا كمان بلا القلة نحو ثلاث جواري جارية ما لها قلة وأربعة رجال ما لها رجال هذا القلة وخمسة دراهم ما لها قلة والثانية أن يكون له بلا القلة ولكنه استاذ القياس او سماع وينزل من ذلك منزلة المعدوم الاول ثلاثة قروء وإن هذا وإن هذا له له جمع القلة ولكن صار يا سماع قراءة إن جمع قرء بالفتح على قراءة هذا شاذ والثاني نحن ثلاثكم في سوعي الناس قليل الاستعمار هذا او سماع انسان السماع اقول لكم هذا الكتاب العدد في هذا الكتاب احسن من العدد احسن من تشمون ماذا خلال اسمون اسمون فيه يا ما هو من العقيد احسن من شاف انه كثير هذا دم فراوي طيب النوع الثاني التربيه النوع الثاني الادويه المئه والالف وحقهما ان يضاف الى مفرد نحو مئه جلده والف ثلاثه وقد تضاف المئة إلى جمع كقراءة الأخوين حمزة والكتاي حمزة والكتاي نحو ثلاثة ولدي توفي تقييم ثلاثة من أصل سنين وأتوها من المدينة نعم لكن نادي هذا لا تقل نادي ما هو نادي نادي لا تكتب هذا الشيء ذات بكل أنقرة تبعية اجتماعية نعم قراءته حمزة تبعية قراءته نافع لا عندنا هو راجعنا نافع أقول لك تبعية قراءته هي المدينة رجعنا نافع وجدنا غير منوعية يا أخي خلني راجع رافع ومنازع عندنا عند العلماء هناك قراءة رافع هي التي نحفظ عندي مصحف حفظنا بها القرآن مطبوع بها المصحف عندي مصحف يا روح لا تنسى نمشي انت ولا صاحبك لا تنسى نمشي نمشي وقد تميزوا بمفرد منصوب لي اذا قلوا شاعر اذا شاع الفتى مئتين عام لا عاش الفتى مئتين عام هذا مئة ونصف لصدي أبوه ومئة لجمع نزل القدر يا شيخ هذا مثل قوله وطبقا نفسه يعني هذا هناك يعني شاذ أتى به معرف قصر إذا تجاوز إذا تجاوزت العشرة اسمع هذا المركز إذا تجاوزت العشرة جئت بكلمة مركبتين الأولى يسمى الليل لا لا لا وهو التيس وما دونها وحكمت لها في التفسير والثاني بما ثبت لها قبل ذلك وأجريت الثلاثة والتسعة وما بينهما على خلاف القيام وما دون ذلك على القيام دون ذلك يجمع ما هو واحد واثنين واحد واثنين واحد واثنان وثلاثة إلا أنك تأتي بأحد وإحياء مكان واحد وواحد، وتبني الجميع على الفقر جزئيها إلا اثنين وثلاثين، وتعليبوهما كالمسلم وإلا ثماني فلسى في ثماني فقرية ثمانية، وإسكانها ثماني ويأكل حتفها ثم مع بقاي كسر النور ثماني ومع فتحها ثمان. إذن في أربع لغات. نعم فيها لغات أربع لغات. والكلمة الثانية العشرة. هذا في التركيب، هذا الكلام هذا كله في التركيب. ثمانية في التركيب. ثمانية عشرة. والكلمة الثانية هذا الدليل على أن الكلام هذا في العدد العشرة، وترجع بها إلى القياس والتذكير مع المذكر، والثاني مع المؤنث، وتبنيها عن الفتح المطلق إذا كانت وإذا كانت في الثاني تنتظر تشينها عشرة عشرة عشرة عشرة وكسرتها في لغة تميم عشرة وأبعدوهم يفتحوها عشرة بنات الحاصلة إذا كانت فيها التاء عشرة فيها ثلاثين وهذا مع التركيب الأحكام هذا مع التركيب يا شيخ. إذا لم يذكر المميز في العدد المركب ماذا نصنع؟ كما في قوله تعالى عليها تسعة عشر تقدير ملكا طبعا. أتيت بها تحدث ثم أتيت بالجواز ممكن يأخذ لك مقدر مقدر ما يمكن يكون مقدر عشرة صورة يراجع بالقوائد عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة. وقد تبين مما ذكرنا أنك تقول أحد عشر عبدا واثنى عشر رجلا بتكثيرهما وثلاثة عشر عبدا بثاني في الأول وتكثير الثاني، وتقول إحدى عشرة أمة وثلاثة عشرة جارية بثاني فيهما وثلاث عشرة جارية بتكثير الأول وتكثير الثاني. ماذا يقصد في كل هذه المواضع تذكير الأول والثاني؟ ماذا يقصد؟ إذا كان مركب ماذا يقصد بالأول والثاني؟ أين هنا إيش الأول والثاني؟ ثلاثة عشر عبدا بتأنيث الأول، الأول هو ثلاثة يعني الثاني يقول التاء عليه لكن لا تقول الثاني. كيف يقول بتأنيث يا شيخ؟ هنا يعني يقول ثاني معناه دخلت فيها التاء لكن ما تفيد التاء. لا أخي اسمك أنت أنا من البارح إلى اليوم ترجع من البيان مو سنة قلت ليش ما قال بإدخال التاء في الأول؟ نسب ما الفرق بينه وبين أيوة نعم. ليش ما قال بإدخال التاء؟ ما جاءت إلا التفريق ما بس هنا قال حكم بالتأنيث يا شيخ، ما حكم نحن بالتأنيث. نحن ما نقول لك تأنيث. هو ثلاثة. ثلاثة عشر رجل اللي هذا مؤنث؟ لا مذكر. طيب ليش أنت قلت تأنيث؟ هو قال هذا ما نقول. أنت قلت تأنيث. هذا هو موجود هنا. ولو موجود هذا المرابي هذا على غير ما صحيحته. نصبه الأولى ما على غير ما صحيحته. ولكن ما تبغي تقتبي أحد. ولذلك أنا ما أجيبك ولا ترجع لي في هذا الكلام. وخليني أسود الفايدة من البارح إلى اليوم. أيوه. نقف على هذا ولا تبغي تفعل. أنا درت هذا معناه التفرقة. ابن مالك قال الثلاثة بالتالي. قل العشرة في معد ما أحده أحده يذكر للتفرقة. نعم هكذا. ولكن ما تبغي تفعل هذا. أنت تقول بالثاني. هذا يقول ابن هشام. ابن هشام يقول هذا. ولو قال ابن هشام ما يريد الا ذلك. أجرك على الله. أنت كمل على فيك. خلي يقول لك. خلي يقول لك. وخليني أنا أدرك. وحجبت الطاء يعني الجزء الأول يعني وتثبت الجزء الثاني إذا كان المعلوم مؤنث هذا أكو الطاء في الأول وإثبات الطاء في الثاني يدل ذلك للتفرقة بين العدد الذي الذي يعني تميزها مؤنث ومذكر هذا الذي حمله عليه العلماء وهذا الذي كمان نصه طيب الشيخ ليش قال هنا لتذكير الأول ليش قال لتذكير الأول هنا تذكير هذا معناه حتى التافي فيه نحن مو معناه ولا هذا هذا ثلاثة عشرة امرأة هذا عجبت التافي ثلاثة هذا معناه مؤنث مذكر يا شيخ ولا شك أنه قصد بتذكير التاء بتذكير الأول قصد لفظه ايش لفظه ما يقول به التانس ايش فكرت؟ 13 امرأة هذا معناه مذكر يقول لك بتذكير الأول نعم على هذا مفهوم عند الناس انها مذكر نعم مؤنث طيب ليش هذا الذي يقول نعم فهمنا حذف الطاء هذا المراد بحذف الطاء ولا بتذكيرها ولا بتانيثها المراد بها التفرقة خلينا نشرح أنت وهذا من البارح إلى الآن وخليني أنا أمثل أمثل بثاني فيهما اثنتا عشرة زاوية بثاني فيهما هذا كمن بثاني فيهما هناك محل اثنتا عشرة زاوية لأن هذا مؤنث وأما في الثاني في ايش؟ يعني عشرة يعني ثلاثة عشرة هذا ما هو ثاني ولا مذكر كلها كذا كلها مبنى لا لا لا ثلاثة عشرة زاوية لتذكير الأول ثلاثة معناها تذكير وحذف التاسع التذكير الأول والثاني ثالث نعم ولكن هذا المراد به بتذكير الأول أنا الله حذف فيه التاء للفرق نعم وثبتت في الثاني من الفرق بين عدد المذكر والمؤنث إذا جاء العقول إذا جاوز فإن جاوزت التسعة عشر التذكار التسعة عشر في الثاني استوى لفظ المذكر والمؤنث مثل تقولون عشرون عبدا عشرون امرأة عشرون أمة لا هذا مفهوم إلى تسعة وتمييز ذلك كله هو مفرد منصوب. قال الله تبارك وتعالى: إني رأيت أحد عشر كوكبا. كوكبا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. عند الله هذا متعلق بواجب الحسن. الحال الحال هائلة عند الله. حالة يعني أنا شفت التفسير اليوم قال لك حالة حالة تعلق الظرف متعلق بواجب الحسن. حال وين هذا الحال؟ أقول حال حدثة تسوها تسوها والعاملين إن صح عاملين معنوي لا معنوي إلا هذا معنوي لأنها تضمن معنى الفعل معنوي من تنكذبها كأنه كمان عامل معلم تلك يعني واكد ها؟ لا لا هذا أقول لك معنوي هذا لأنه تضمنت الفعل معنى الفعل لا حروفه إنما تضمن في محبة على الخبر إيش ضمر معنى الفعل معنى تأكيد أنه وكيد بعد نعم أنا وكيد نعم ماش فقط حروف هذا كله ليت فليت ابنه وعامل أسمع قال لك وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه لا يعمل كتلك ليت وكأن ونجا أنه كأن تضمن معنى أشبه يا شيخ أشبه الفعل حال حال قال لك حال لا يعني يعني العدة هذا لا من عدة الصور ما أقول لك الصهور هذا الصهور حال الصهور هذا هو صاحب الحال حالك من الصهور هذا عند الله طائلة عند الله 12 شهر ما قلت لك حال شهر ما متعلقة بعدة المصدر يا شيخ ما هو متعلق ما هو متعلق رأيناه في التفسير أيها خلوني عند الله عند الله قائلة على كونها قائلة قال لك حال المفسر لا لا ولو كان ولو كان هذا ومن قائلة عند الله هذا لا لا هذا من جهة العدل أما من جهة كائنة مما كانت جمع لا لا يا يا أخي ما هو في باب العدد يعتبر وأما في كل شيء ما يعتبر لا تعتبر هذه القاعدة عام أنا أقول لا في باب العدد هذا لا يعني نعم أمشي على ما قلت لك هذا الصحيح نعم كائنة الحالة حالة حالة كون الشهر هذا كائنة عند الله 12 شهرا اسمع زي ما قلت لك رجع للتفسير كل شيء رجع للتفسير وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة أربعين ليلة هذا أربعين هذا شعابه أيوة يا شيخ موسم أنا حتى أصحح ما أخطأت فيه بالأمس لا بالأمس أنا أخطأت تخيط علي يا شيخ بوين وين عربه لا يا ولد وين عربه انت يا يا فاطمه بارك ليش تقول ذلك تدل على الزمان تدل على الزمان وتضمن معنا فيه نعم الحاصل انه عرضه بعضهم جرف وعرضه بعضهم حرف. طيب تم رجل مبعوث تم. أما هذا تتعدى تم تتعدى يا شجيكي لا فينا المبعوث إيه؟ تم تتعدى لا فينا إن الله فهمه وأتممناها ما تتعدى لازم فعل لازم تم أتم هي التي تتعدى لا في القرآن هنا تعدى أتممناها بلها فإن أتممت عشرا نعم فإن أتممت عشرا فمن عندك ظاهر إذا قلنا تم ميقاته ما تم ميقاته فاعل فاعل ميقاته لا أخي لست بكلمة وأتممناها أتممناها إذا دخلت أمزة لك أن تتعدى طيب تم ميقاته تم ميقاته تم ميقاته تم لازم فعل ما ميقاته فاعل فاعل تم ميقاته لا فاعل جملة تم منهم من عرض حاله نعم حال من ميقات ميقات له مضاف ان هذا اخي له 99 عزة واما قوله ويستعاذ